بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. يعني ما هي القاعدة؟ طيب شلون، كيف نطبقها، كيف يطبقها القارئ للقرآن المفسر؟ أولا عشان نفهم دائما مثل هذه القواعد التي يذكرها الشيخ السعدي، يعني بعض الناس يظن أن القواعد التي يذكرها هي قاعدة تفسيرية مثلا، يعني مثل يقول لك مثلا النكرة في سياق العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أو النهي أو الشرط تفيد العموم، هذه قاعدة تفسيرية صح. أو مثلا يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثلا، هذه قاعدة صح، هذه قاعدة متفق عليها عند المفسرين. السعدي لا، ما يأتيك بهذا، يأتيك بهذه القواعد لكن يزيد عليها. ما هي؟ يقول ينبغي للمفسر ولقارئ القرآن أنه إذا مر بآيات خلق السماوات وما فيها من النجوم وما فيها الشمس والقمر وغيرها والآيات وخلق السحاب وخلق الأرض وما فيها من النباتات والجبال والأشجار والأنهار وغيرها، ينبغي له القارئ والمفسر أن يقف عند هذه الآيات ويستدل بها على أي شيء، على التوحيد وعلى المطالب العالية. يعني المطالب العالية ما هي؟ على الأعمال الصالحة التي تورث الإنسان الفوز بجنات النعيم. ولذلك لما تقرأ آيات خلق السماوات والأرض تجد تدل على وحدانية الله، وحدانية الله عز وجل، وتدل على البعث والجزاء والحساب. اقرأ مثلا آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، ماذا قال بعد؟ قال ما خلق ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ثم قال فقنا عذاب النار. إذن خلق السماوات والأرض لم تأتي عبثا، وإنما تدل على الوحدانية وعلى المطالب العالية. الآن يشرح لك الشيخ رحمه الله هذه القاعدة. إذن القاعدة عشان نفهمها جيدا، أنك كلما مررت بآيات تتعلق بالسماوات أو تتعلق بخلق السماوات أو بخلق الأرض، ينبغي أن تعرف أن هذه تدل على وحدانية الله، وتدل على أن الله لم يخلق ذلك عبثا، وأنه يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. هذه التي نمشي عليها. اقرأ أول الرعد مثلا، تجد الله ذكر أشياء كثيرة في خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، ها فيها دلالات. طيب نشوف، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفرنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وقد وأخبر أن فيها آيات وعبر. فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد، ولا أوجد نفسه، هذا أمر بديهي. فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء، كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وعرفنا شيخ الشيخ يقول إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات مختلفة، تعرف أن الذي أوجد، أن شف قال أنها لم يوجد بغير موجد، طبيعة ما وجدتها، مستحيل يقول الطبيعة، طبيعة ما وجدتها. طيب اختلافها بأشكال وألوان مستحيل، يعني قال الذي شف قال أنه لم يوجد بغير موجد، ليست الطبيعة وجدتها، ولا أوجد هو نفسه، يعني لا يمكن الجبل أوجد نفسه، ولا النهر أوجد نفسه. طيب من الذي أوجده؟ إذن الذي أوجده هو الله، مثل آية الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا هم خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، إذن من الذي خلقهم؟ هو الله. طيب واصل. وإذا نظرنا ما فيها من الأحكام وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع، عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى، عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان. وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا، وأنها سخرت لنا، وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلد إلى الكسل والبطالة أو نصف علم هذه الأمور واسترجعها بأنه علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم. جميل كلامه، يعني يقول لك إذا مررت مثل هذه الآيات اللي فيها التفكر والتأمل في خلق الله سبحانه في السماوات أو في الأرض، ينبغي أن تتذكر وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا دخلت في عالم مثلا الحشرات دخلت في شيء عجيب ما ينتهي ولا يعني. أنا كنت مرة قرأت عن عالم العناكب العنكبوت، شيء عجيب، أربع أعين ستة أرجل وهي من ثلاثة أجزاء، الجزء الأخير والوسط الصدر والرأس، وفيها عناكب بحرية وعناكب برية وفيها عناكب سامة وغير سامة، وسبحان الله العظيم تنسج هذا النسيج من فمها، يعني سبحان الله العظيم شيء دقيق، خيوط دقيقة جدا ما تستطيع أي إنسان يعني يرسم هذا، مجرد الرسم ما يستطيع يعني. شوفوا بعدين هذه وش الخيوط، مثل ما وصفها الله سبحانه وتعالى بيتها أوهن البيوت، ما قال من أوهن، قال هي أوهن على الإطلاق، هي أضعف البيوت، لا ترد عن شمس ولا عن هواء ولا عن برد ولا عن عدو، وش الفائدة منها، ضعيفة جدا ما تنتفع ولا شيء، ولكنها سبحان الله العظيم فيها مادة لزجة تصيد الحشرات الصغيرة، يعني لو يأتي ذباب مسكته الشبكة هذه وأخذت به، فعجيب سبحان الله. تتفكر في مثل حيوان واحد حشرة صغيرة تتفكر فيها تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم قال لك، لفت نظرك إلى شيء آخر وهو يقول هذه الأشياء التي سخرها الله لك مثل الأشجار والجبال والأنهار والحيوانات المسخرة لك، وما هو تحت الأرض من المعادن والأشياء المسخرة لك، أنت أولى من الكفار بها. وهذه المخترعات الجديدة لا يعني أنها جاءت من الكفار تعني التحريم وأنها عدم استعمالها، بل يعني أنه جائز استعمالها وليس فيها أي شيء، بل تحث الناس على فعلها وعدم البطالة وعدم تركها. طيب، القاعدة واضحة جدا. طيب نقف عند هذا القدر.